بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب، إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن قد التقينا من جديد بحمد الله وتوفيقه على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، ومع الدرس 43 ليوم الاثنين 27 من ربيع الأول النبوي، أو ليوم الاثنين 27 من ربيع الأول النبوي عام 1441، الموافق للخامس والعشرين من الشهر الحادي عشر سنة 2019. قال الناظم رحمه الله: واستعملوك ليت لو وهل لعل وحرف تحضيضين والاستفهام هل، أي متى، أين، أين من وما، وكيف، أنك، وهمز علما. فالهمز للتصديق والتصور، وبالذي يليه معنى وحري المعنى الإجمالي. تقدم لنا سادات الأعزاء في الدرس السابق 42، لأن هذا الدرس الذي نحن بصدده يحمل الرقم 43، تقدم لنا في الدرس السابق أن الإنشاء الطلبية أو الإنشاء بصفة عامة هو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب. فإذا قلت مثلا: عقدت البيع، فهذا الكلام لا يحتمل الصدق ولا الكذب بالنظر لذاته. وأن الطلب هو استدعاء ما لم يحصل ليحصل. وينقسم الطلب الإنشائي إلى أقسام عدة: الأمر والنهي والدعاء والنداء. قال بعضهم جامعا أدوات الطلب: دعاء، نهيا، استفهاما، أمرا، ثمنيا، وعرضا، وتحضيضا، معا شمل الطلب. وقال بعضهم زائدا الترجي: تمن، ترجي، نهي، الأمر مع دعاء، ونفي، الاستفهام، تحضيض، العرض. واختلفوا في الرجاء: هل هو طلب؟ فجاز الفراء النصب مثلا بعدها في قوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع. أطلع عند الفراء فعل مضارع منصوب بالفاء، منصوب بعد الفاء الثابت الواقع في جواب الترجي. ومنه الجمهور، قراءة الجمهور: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع. وذلك أن الجمهور يقولون إن الرجاء ليس طلبا، وإنما هو ارتقاب شيء يحتمل الحصول وعدمه، فلا يقال لعل الشمس تغرب. ثم قال رحمه الله: واستعملوا كليت، واستعملوا كليت لو، يعني استعملوا لو وهل ولعل وحرف تحضيض. استعملوا هذه الأدوات كليت في الحكم فتدل على التمني، نحو: لو تاتيني فتحدثاني. فلو هذا يعرب حرف تمني، والمضارع بعد الفاء السببية منصوب لأنه وقع جوابا للتمني. وهل تدل على التمني؟ هل الاستفهامية، والاستفهام أصلا هو طلب الإفهام والإعلام لتحصيل فائدة علمية مجهولة لدى المستفهم. ولكن هل، وهذه الأدوات تخرج عن الاستفهام وتدل على التمني. مثلا هل إذا دلت على التمني تقول: هل لي من شفيع؟ تقول هذا إذا لم يكن هناك شفيع، لئلا يتنافى مع الاستفهام، لئلا ينافي الاستفهام. ولعل تدل على التمني أيضا، نحو لعلي أحج فأزورك. تقول هذه إذا كان الحج صعبا شيئا ما. والتمني هنا يدل على بعد المرجو عن الحصول. وحرف تحضيض أي يتمنى بحروف التحضيض والتنديم، نحو حروف التحضيض هلا وألا ولوما ولولا. وأصل هذه الحروف هل، نحو هلا أكرمت زيدا ولوما أكرمته، تقصد أن تجعله نادما على ترك الإكرام والاستفهام، على ترك الإكرام والاستفهام. له ألفاظ معلومة، وقد ذكر الناظم هنا 11 أداة كلها تدل على الاستفهام. أولها هل، وهي أم أدوات الاستفهام، نحو هل تحفظ القرآن، أو هل حفظت القرآن، أو هل درست ألفية ابن مالك، وأي، ويطلب بها تعيين أحد المتشاركين في أمر يعومهما، نحو قوله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن، وفي أي وقت تنام. وأي هنا معربة وليست مبنية. ومتى، يطلب بها تعيين الزمان، نحو متى التحقت بالجامعة. فهذه الجمل توضع علامة الاستفهام أمامها، ومتى جئت. وأيانا يسأل به عن الزمان المستقبلي، نحو أيانا تفوز بالجائزة، أيانا تتوب إلى ربك. أين يسأل به عن المكان، أين الكتاب الذي اشتريته. ومن يسأل بها عن العقل، نحو ما نمر بتدوين الحديث سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وما نمر بجمع القرآن سيدنا أبو بكر الصديق، وما في غير العقل، نحو ما الإيمان، وما الإحسان، وما الإسلام. وكيف يسأل به عن الحال، نحو كيف حالك يا صديقي. يقول نحو يوم تعرب حالا قبل ما يستغني، وخبرا قبل الذي لا يغني. كيف حالك، كيف حالك، كيف هنا خبر مقدم، وتكون حالا في بعض المواضع، مثلا كيف، كيف جئت، أي على أي حالة. يسأل يعني الحال، مثلا تقول كيف حال الدراسة عندكم، أن، وتكون بمعنى كيف، وبمعنى منين، وبمعنى متى. كقوله تعالى أن، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فهي هنا بمعنى كيف، أي كيف يحيي. وقوله تعالى يا مريم أنى لك هذا، فهي هنا بمعنى منين. أن مثلا تقول أنى يعود التلاميذ بعد العطلة، هي هنا بمعنى متى، وتكون بمعنى متى، أنى يعود التلاميذ بعد العطلة، أي متى. كم يسأل يعني العدد، نحو كم طالبا نجح، وكم درهما ملكت، وكم علما درست. والهمزة يطلب بها تعيين أحد الشيئين، نحو أمحمد فاز بالجائزة أم خالد. ثم قال الناظم والهمز للتصديق والتصور، فمعرفة النسبة يسمى تصديقا، ومعرفة المفرد يسمى تصورا. مثال النسبة، تقول مثلا أيهرم الحيوان، فالسائل هنا يسأل ويتردد بين ثبوت النسبة أي هرم الحيوان ونفي عنه، فالسائل يجهل ثبوت نسبة الهرم للحيوان، فهو يطلب هل، هل يثبت الهرم إلى الحيوان أم لا؟ هل ينسب الهرم إلى الحيوان أم لا؟ ومثله مثلا تقول: هل يقرض الطلبات الشعر؟ قرض الشعر، القرض معروف والشعر معروف، ولكن السائل يسأل عن نسبة، عن النسبة بين قرض الشعر والطلبة، هل هؤلاء الطلبة يقرضون الشعر أم لا؟ هذا هو تصديق. ومثال التصور في الهمز: أمحمد مجتهد مع عمرو؟ فالسائل يريد أن يتصور من هو المجتهد، هل هو محمد أم عمرو؟ ثم قال: وبالذي يليه معنى وحال. يعني معنى الهمزي حقيق بما يأتي بعده، أي المسؤول عنه بالهمزة هو ما يليها، نحو: أضربت زيدا؟ إذا شككت في الضرب. وأنت ضربت زيدا؟ إذا شككت في الفاعل. وأضربت زيدا؟ إذا شككت في المفعول. وأظن أن في هذا القدر سادتي كفاية، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. والله نسأل أن يعيذنا من العلة والقلة والذلة، وأن يرزقنا العلم النافع والقلب الخاشع الذي يطمئن بذكره سبحانه وتعالى، ونسأله أن يرضى عنا ويرضينا، ويعفو عنا ويعافينا وكل المسلمين أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.